دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 323، تفسير سورة نوح، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بين يدينا أيها الإخوة في بقية مجالس هذا اليوم المبارك من هذه الدورة المباركة بقي مجلسان في سورة نوح وسورة الجن. سورة نوح أيها الإخوة سورة مكية وكذا سورة الجن. هذه السورة، سورة نوح، مقصدها الذي تدور عليه، تركز عليه، هو قضية عرض نموذج للدعوة، دعوة الأنبياء في صبرهم وجهادهم وتنوع أساليبهم في الدعوة إلى الله، وفي مقابل معاندة وإصرار قومهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم. إذن هي في عرض نموذج هذا النبي الكريم نوح عليه السلام، الذي هو أطول الرسل عمرا ودعوة، 1000 سنة إلا 50 عاما، يمثل نموذجا في طول الدعوة، في الصبر والتحمل هذه المدة الطويلة، مئات السنين، وهو يجاهد قومه في شتى السبل وأنواع الطرق، كما قال الله عز وجل عنه هنا: دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فصبر هذا الصبر، فهو هذه السورة تمثل لنا هذا النموذج الذي هو تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكل داعي في الإسلام، لكل داعي يحمل رسالة الله عز وجل، أن لا يمل ولا يكل، ومهما طال به الزمن، ومهما وجد من العناد والتكذيب. وهذا نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن من قومه إلا قليل. فهذه أعظم عبرة للدعاة في صبرهم وتحملهم. فما أجمل أن نتأمل وتدبر ويتدبر الدعاة هذه السورة، ليعرفوا أنهم على طريق الرسل في ما يواجهونه من شدة وبلاء وامتحان، وأن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه في سبيل دعوته بأي بلاء وامتحان ومشقة وعقبات تواجهه، أيا كانت تلك العقبات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. افتتح الله تعالى الحديث هنا بقوله: إنا أرسلنا نوح إلى قومه، يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل هذا النبي الكريم إلى قومه. وهذا نأخذ منه درسا، أن الإنسان حينما يكون من لغة في قومه الذي يدعوهم، وأن يختار في سبيل الدعوة الإنسان المناسب للبيئة التي يدعو لها، إن كان من أهل البلد فهو أقرب من حيث معرفته لحالهم وظروفهم وسبل إقناعهم ودعوتهم. ولم يقل هنا إنا أرسلنا نوحا إلى الناس، قال إلى قومه، فالله تعالى أرسله إلى أولئك القوم الذين عاش فيهم عليه السلام. قال: أن أنذر قومك. وهذا يدل على أن قوم نوح كانوا على حال من المعصية والشرك بالله عز وجل، لأن الإنذار لا يأتي إلا لمعصية كانوا عليها، وهي أنهم كانوا على الشرك وعبادة الأصنام من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ويفيد هذا أيها الإخوة أن الأصل في الدعوة إقامة الحجة والتحذير من عقاب الله عز وجل، ليس القصد هنا أو ليس الغرض هو أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، فإن إيمانهم بيد الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. فهو هنا ما قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه ليهديهم، قال أن أنذر قومك إن عليك إلا البلاغ. وهذا يفيد أيها الإخوة أن الإنسان ما عليه إلا إقامة الحجة للناس على الناس وبيان الحق، سواء كان اهتدوا ما أو ما اهتدوا، أو استجابوا أو لم يستجيبوا. إن استجابوا فهذا بفضل الله عز وجل، وإن لم يستجيبوا فليس عليه إلا البلاغ. قال الله تعالى عنه، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. لاحظ أن نوح عليه السلام استجاب لربه عز وجل مباشرة في قوله مباشرة، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. لم يقل يا ربي بين لي كيف أدعوهم، ولم يقل يا ربي إن قومي أمر على جانب من الشرك أو شيئا من مراجعته لربه، وإنما قال مباشرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهذا نأخذ منه أن الإنسان الذي يحمل راية الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون مبادرا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يحمل هم يعني التبليغ. صحيح أنه ينبغي أن يكون معه وسائل تعينه على ذلك، كما أن الأنبياء معهم الوحي الذي ينزله الله تعالى إليهم، لا شك أن الإنسان ينبغي أن يهيئ نفسه بالسبل، لكن لا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يجلس يقول والله ليس معي شيء، لا أستطيع، لا بد أن أعد يعني نفسي فترة من الزمن وأمكث إلى غير ذلك، ويحبطه الشيطان ويهبطه حتى يفتره ويقطع السبيل عليه. قال الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أمرهم بثلاثة أمور، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما الفرق بينها؟ يظهر الله تعالى علم أن المقصود اعبدوا الله بفعل الأوامر بالتوحيد وإقامة أوامر الله عز وجل وشرعه، واتقوه بترك ما حرم الله عز وجل وما هو مخالف لأمر الله من عبادة الأصنام وغيرها. وأطيعوني يعني بمعنى اتبعوا سبيلي في أمر الله تعالى ورسوله، يعني إنما عبادة الله وتقواه سبيل طريقها هي طاعتي. ولهذا قال، ما قال وأطيعوه، ما قال اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، قال وأطيعوني. هذا يبين أيها الإخوة ماذا؟ يبين أن الطريق إلى عبادة الله وتقواه بما كان عليه الأنبياء والرسل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية نستنبط منها هذا المنهج، أن الإنسان لا يمكن أن يأخذ هديه ومنهجه في طاعة الله وعبادته إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما سر افتتاح الوعد لهم بالمغفرة؟ بالمغفرة، لماذا قال، ما قال وأطيعوه يدخلكم الجنة، قال يغفر لكم، حتى لا يكون عائق أمامهم أنهم يقولون أننا على عبادة مكثنا فيها سنين، كيف رضيها لنا وثم يغفرها لنا. فقال يغفر لكم من ذنوبكم، بمعنى أنه بتوبتكم وطاعتكم لله يغفر لكم ما سبق من عبادتكم السابقة، فلا يكون ذلك عائقا لكم ومانعا من عبادة والدخول في هذا الدين. لاحظوا أنه قال يغفر لكم من ذنوبكم ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم. في القرآن جاء يغفر لكم من ذنوبكم في سياق، وجاء يغفر لكم ذنوبكم في سياق، فما الفرق بينهما؟ نعم، أو إما أن يكون في خطاب المؤمنين يأتي السياق يغفر لكم ذنوبكم، وفي خطاب الكافرين يغفر لكم من ذنوبكم، أو أن يكون المقصود بذلك يغفر لكم من ذنوبكم ما لم يتعلق بالحقوق من حقوق البشر كما ذكر الإخوة. لكن والله أعلم، بما أن السياق أيها الإخوة جاء في سياق الحديث عن الكافرين، أيضا المؤمنين بينه وبين الناس حقوق، ليس كذلك؟ فلماذا لم يقل يغفر لكم من ذنوبكم؟ يظهر الله تعالى أعلم أن السر في هذا أنه الخطاب للمؤمنين يتعلق يغفر لكم ذنوبكم ما سلف من ذنوبكم وما هو آت، يعني وعد من الله للمؤمنين الذين كانوا على الإيمان أن الإيمان سيكون سببا في مغفرة ذنوبكم، كما قال الله تعالى عن أهل بدر اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا والله تعالى أعلم. أو في في في في في عرفات، في عرفة، أن الله عز وجل قد طلع على عباده فيقول اذهبوا مغفورا لكم، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيظهر أما بالنسبة للخطاب الكافرين فهو يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، ما سلف من ذنوبكم من الشرك بالله عز وجل. وقال بعضهم أن من هنا للزائدة، ولكن لا بد والله أعلم لها من معنى. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما المقصود يؤخركم إلى أجل مسمى؟ يعني يؤخركم إلى أجل يطيل في أجلكم، لأن أجلكم معرض للتعجيل بعقوبة الله عز وجل. فإن آمنتم فيؤخر عقوبتكم أو يؤخر أجلكم بما يقدره الله تعالى، فإن لم تؤمنوا فعاقبتكم وأجلكم مقرون بوعد الله، لا بوعيد الله تعالى وعقابه. ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ما هو أجل الله؟ إما أن يكون عقابه، أو أن يكون هو موت الإنسان، أو قيام الساعة. على كل حال لاحظوا أنه قال يؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يدلك على أن المقصود يؤخر لهم أجلهم الذي قدر أن إن كذبوا فيعذبهم الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى، لاحظوا إخواني هنا أنه رغبهم في الإيمان، رغبهم في الإيمان وطمعهم في الإيمان بما يشوقهم إليه، وهو طول أجلهم. والإنسان يحب طول الأجل ويحب أن يبقى، فرغبهم بما يكون سببا لإيمانهم. وهذا نأخذ منه درسا، أنك إذا دعوت شخصا إلى الدين فرغبه بما يكون سببا في إقباله، اذكر له شيئا من أسباب الخير الذي سيسوقه الله له. فمثلا كونك تطيع الله عز وجل فإن ذلك سبب في طول عمرك، وسبب في سعادتك وأنسك، استقرار حالتك النفسية، هذا باعث يطمعه لذلك. هذه نأخذها من هذه الآية والله أعلم. قال الله تعالى لو كنتم تعلمون. ماذا نأخذ من قول لو كنتم تعلمون؟ نأخذ منه أن الإنسان الذي لا يستحضر الأجل حقيقة فهو غافل. قال لو كنتم تعلمون حقيقة الحياة التي أنتم فيها وأنها زائلة وآيلة إلى الزوال وإلى نهاية، لو كنتم تعلمون لآمنتم ولتفكرتم فيما أنتم فيه. فالذي لا يستحضر أجله ولا يستعد له ولا يقبل على ما وراء هذه الحياة وهي حياة الآخرة بالاستعداد لها، فهو داخل في قوله لو كنتم تعلمون. ثم تأملوا بعد ذلك، جاء التفصيل، كل ما سبق هو إجمال، جاء هنا التفصيل في كيف كان نوح عليه السلام يدعو قومه. قال الله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هو نوح عليه السلام مكث مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، طال به الزمان وهو يدعوهم وهم يعاندون ويستكبرون. فهو الآن وصل به الأمر إلى أنه أيقن عدم إسلامهم وعدم إيمانهم ودخولهم. بعد 950 سنة من الدعوة، الإنسان منا أيها الأخوة لو دعا الإنسان مرتين ثالث يقول لا خير فيك. بعض الناس يمل، والله إننا نسمع من الكلمات هذا صل عليه 4 ما في فائدة، وهذا تيئيس من رحمة الله. أين الصبر والتحمل؟ 1000 سنة إلى 50 عاما يمكث في دعوتهم. فهو هنا يعرض لربه وهو أعلم بحاله، يقول يا ربي فعلت كل ما بوسعي ليلا ونهارا سرا وجهارا ولكنهم أعرضوا. قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وهذا نأخذ منه أيضا فائدة، أن الإنسان يتحين الأوقات المناسبة للدعوة. قد تكون أوقات النهار مناسبة للإنسان يدعوه، يعني في أوقات النهار التي فيه اجتماع الناس فيجتمع معهم، هي وقت خروجهم فيصادفهم، وأوقات الليل التي فيها سر وخفاء يجالسهم سامرهم يخلو بهم فيدعو كل شخص لوحده. يعني اختيار الوقت المناسب مهم جدا. لكن لو أتيت إلى شخص تدعوه إلى الله تعالى مثلا بعد الظهيرة في القيلولة وقت نومه وغداءه وطعامه، لن يقبل منك، يعني لن يكون قلبه مهيئ لك. فلا بد أن تتحين الأوقات المناسبة، بل إنك إذا أتيت ورأيت منه نفرة فتحببه بكلمات طيبة وتدعو له، ربما لا تدعوه في هذا الوقت حتى لا تنفره من الدعوة فيكون سببا في إقباله لك مرة أخرى. قال ليلا ونهارا، هنا قدم الليل على النهار. ما السر؟ ما سر تقديم الليل على النهار؟ ها؟ هم يقولون أن الليل وقت راحة هدوء وخلوة، فهو أهيأ للنفس، فهو أهيأ للنفس. ولذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلا، أهيأ النفس. نفس كما قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، يعني القلب مهيأ في الليل من حيث هدوءه والأعصاب مرتخية، والنفس أيضا قد يعني خلت من أشغال الدنيا، ما تأتيه وهو منشغل بدنياه فيكون قلبه لاهن عنك، وإنما انتهى شغله من عمل في الدنيا فتأتيه في هدوء ووقت راحة أو قبل نومه فيكون ذلك أدعى، والله أعلم. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا يبين لنا سنة من سنن البشر أيها الأخوة، هو أن الناس صنفان مع الخير والدعوة والتذكير وآيات الله عز وجل، منهم من تزيده إيمانا ومنهم من تزيده بعدا. الموعظة قد تزيده بعدا عياذا بالله. كيف موعظة تزيد بعد يا أخواني؟ كيف تكون آيات الله عز وجل؟ هل يمكن الإنسان يقول إنه آيات الله عز وجل تزيده بعدا؟ نعم، كيف تزيده بعدا؟ إذا كان رجلا معرضا معرضا مستكبرا مصرا، كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لا في قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يزيد خسارة، القرآن يزيد ربح وفوز، فلكنه يزيد خسارة لمن أعرض عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله سبحانه وتعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كلما دعوتهم لتغفر لهم ما دعوتهم لنفسي، ما دعوتهم لكي يؤمنوا بي، دعوتهم لتغفر لهم لمصلحتهم. لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان مجرد هنا يعني نأخذ منها أن الإنسان في دعوته مع إصرار الناس في بعدهم يكون مجردا من حظوظ نفسه، إنما قصده هداية هؤلاء حرصا عليهم وخوفا عليهم من عذاب الله. قال الله لتغفر، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا، لاحظ موقفهم إصرارهم بعدهم، صوره الله عز وجل في ثلاثة أوصاف، قال جعلوا أصابعهم في آذانهم عياذا بالله. أي إعراض بعد هذا؟ ليس فقط جعل طرف أصبعه، وإنما جعلوا أصابعهم الأصبع كله. كيف إنسان يدخل أصبعه كاملا في أذنه حتى لا يسمع؟ هذا ليس في الحقيقة، ليس حقيقة، وإنما مبالغة في سد منافذ السمع، وليس المقصود أنه يدخل أصبعه كامل، هذا لا يمكن، لكن المقصود الدلالة على مبالغته في عدم السماع عبر بالأصبع هنا دون أطراف الأصابع. قال الله نعم نعم لكرههم السماع، أحسنت، لشدة كرههم للسماع وعدم رغبتهم فيه. واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا، الاستغشاء من الغاشية وهو الغطاء. طيب لماذا يستغشون ثيابهم؟ حتى لا يروا، يعني مع لا يسمعوا لا يروا، إما أيضا وهو مبالغة في إعراضهم عنه، إعراضهم عنه، فهي التصوير لشدة إعراضهم عياذا بالله. يعني لو أنهم استحوا وقالوا يعني كلمة تنم عن حيائهم كان أهون، لكن هذا شدة في إعراضهم وإصرار. قال وأصروا إصرار لم يدخل إلى منافذهم ولا شيئا حرك في قلوبهم رغبة، ليس عندهم أدنى الرغبة. ثم قال واستكبروا، ولم يقل استكبروا فقط، استكبارا، فهو استكبار مضاعف زيادة على ما كانوا عليه. ثم قال الله نوح عليه السلام، مما يؤكد أنه جاهدهم مرة بعد مرة وبذل معهم كل ما في وسعه، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال إني دعوتهم جهارا، ماذا يفيد قوله إني دعوتهم جهارا؟ ولماذا قدم الجهار على السر هنا، أو قدم الجهار هنا أولا ثم قال أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؟ يعني من حرصه عليه السلام أنه يعني يجهر لهم بالنصح خوفا عليهم. أنت الآن إذا خفت على إنسان ربما تصرخ به، يا رجل انتبه، تحذره مما هو مقبل عليه من العقوبة أو العاقبة أو الأمور السيئة. فهو من حرصه عليه السلام بلغ به أنه يجهر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فنادى قريش بأسمائهم حرصا عليهم خوفا عليهم من عذاب الله، إني منذر لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال الله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فهذا يفيد أيضا بيان تعدد أحوال الدعوة من إعلان وإسرار. أسررت لهم إسرارا، يعني تحينت كل الفرص لدعوتهم، لم أترك سبيلا لذلك إلا أتيته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر إلى كلمة غفارا، مبالغة، يعني ترغيب بأساليب أسلوب هنا الدعوة أتى حتى بما يرغبهم إلى إلى إلى إلى الإيمان. قلت استغفروا ربكم، ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأوجدكم، استغفروه فإنه سبحانه وتعالى غفار، إنه كان غفارا. مبالغة في وصف الله عز وجل بالمغفرة، ولم يقل غفورا، وإنما صيغة مبالغة غفار، حرصا على إيصال الرسالة إليهم بأن ربهم إذا عادوا إليه فإنه سيغفر لهم. ثم قال أيضا يطمعهم ويرغبهم في الإيمان بمصالحهم، وهذا كما قلت لكم قبل قليل هي تحين أسباب الترغيب وتحري الفرص الداعية إلى رغبتهم وإيمانهم بمصالحهم الشخصية الدنيوية. قال يرسل السماء عليكم مدرارا، فهو يرغبهم حتى في مصالحهم الدنيوية. يعني هنا من أسباب الدعوة أيها الإخوة أن الإنسان يسلك ويبين مصالح دنيوية، حتى المصالح الدنيوية مما يرغب فيها في الدعوة إلى الله عز وجل. في هذا أيها الأحبة نأخذ قاعدة عظيمة في هذه الآية، أن الاستغفار سبب من أسباب الخيرات، المطر والخيرات كلها. وعمر رضي الله تعالى عنه خرج بالناس ليستسقي بهم فما زاد على الاستغفار، فقالوا ما رأيناك يا أمير المؤمنين قد دعوت الله؟ قال لقد استسقيت الله عز وجل بمجاديح السماء، وهي يعني هي عبارة عن النجوم المضيئة، فكأنه قال أنني استسقيت الله عز وجل بأعظم الأسباب الداعية لإنزال المطر وهو الاستغفار. والاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا رسول الله، فقال يا الحسن لقد افتقرت، قال استغفر الله. وجاء آخر فقال يا الحسن قد لا يأتيني ولد، قال استغفر الله. وجاء شخص فقال إن لي حاجة، فقال استغفر الله. فقال أصحابك أن رأيناك كل من أتاك بحوائج مختلفة قلت لهم استغفر الله، فقرأ قول الله عز وجل هذه الآية استغفروا رب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار أيها الإخوة لمن أراد أي باب يفتح له وأي خير يساق له فعليه بكثرة الاستغفار، فعليه بكثرة الاستغفار، فإنه مفتاح للمغاليق، لكل باب أغلق فإن مفتاحه الاستغفار. أحد الإخوة يقول كنت مقدم على وظيفة فأتيت مكتب المدير، ما كان عندي واسطة ولا كان عندي يعني أحد أكلمه ولا طريق أتوصل إليه، فلما دخلت وأنا ذاهب لزمت الاستغفار، وأنا جلست في مكتبه ساعة يقول وأنا أستغفر الله. يقول وأعطيت الملف أو الورق الخطاب إلى السكرتير فأدخله فدعاه مباشرة. يقول ما جلست عنده خمس دقائق أو أكثر بقليل إلا وقد وافق على طلبي. من فتح قلبه؟ حدثني هو بنفسه عن قضيته، من فتح قلبه إلا الله عز وجل بهذا الاستغفار الذي من لزمه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق حيث لا يحتسب. ومواقف الاستغفار شيء لا تنتهي في أنها علاج لكثير من المشكلات وخاصة المشكلات الزوجية. قال الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين. تأملوا أيها الأخوة أيضا هي مصالح دنيوية، الإيمان سبب للمصالح الدنيوية، الاستغفار والإيمان، والمقصود باستغفار من هنا الاستغفار من الشرك ابتداء، فالإيمان والتوحيد والأعمال الصالح سبب في زيادة الخير للإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه ما قال يكثر الصلاة، وإنما قال فليصل رحمه، ليصل رحمه. فانظروا أيها الإخوة أن الأعمال الصالحة سبب في الخير والرزق والخيرات بإذن الله. قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قيل أن قوم نوح مكثوا 40 سنة لم يغاثوا وانقطع نسلهم، أو انقطع نسلهم، أراد الله عز وجل انقطع نسلهم ليكون سببا في عقابهم. هذا مما روي من روايات التي ذكرها أهل التفسير لكن الله أعلم بها. فوعدهم نوح عليه السلام إنهم آمنوا أن الله عز وجل سيفتح لهم الخير ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال ويجعل لكم أنهارا، ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله وهو الذي خلقكم ورزقكم، ما لكم لا تعظمون الله وأنتم ترون آياته والبراهين الدالة عليه. لاحظوا أنه قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا ولم يقل ما لكم لا تعظمون الله ولا تقرونه؟ ما معنى لا ترجون لله وقارا؟ أحسنت، يعني دليل أن ليس في قلق قلوبهم ولو يسيرا من توقير الله. لو كانوا يوقرون الله عز وجل لفتحت قلوبهم إلى الإيمان، فهم لا يرجون وليس في قلوبهم أدنى التقدير والتوقير لله عز وجل. ثم قال وقد خلقكم أطوارا، يذكرهم بأحوال خلقهم منهم يوم أن كانوا نطفة لا قيمة لها، يذكرهم بضعفهم مع هذا الاستكبار الذي هم فيه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يذكرهم أيضا بهذا الخلق العظيم الدال على الله عز وجل، قدرة الله وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال سبع سماوات طباقا، هل السماوات طباقا منطبقة بعضها على بعض؟ الله أعلم، لكن يظهر أن المقصود هنا والله أعلم أنها متناسقة منتظمة، كما قال الله عز وجل في سورة الملك إيش؟ لا، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. فالمقصود هنا هو التماثل والتجانس والانتظام والإحكام، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وجعل القمر فيهن نورا، استنبط العلماء هنا أن القمر أين؟ في السماء، فيهن. قال وجعل القمر فيهن نورا، وقد ورد في الحديث أنه في السماء الرابعة، والله أعلم. قال وجعل الشمس سراجا، لاحظوا أنه قال جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ما الفرق بين السراج والنور؟ أن السراج دال على أن أصل النور منه، هذا الإشعاع وهذا الضياء مصدره الشمس، لكنه بانعكاسه على القمر يصبح القمر نورا. فالقمر في أصله غير مضيء في أصله، وإنما هو بانعكاس النور من الشمس يكون نورا. وهذا والله أعلم سر تسميته هنا نورا وتسمية الشمس سراجا. قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، يذكرهم بأنهم كانوا في أصلهم نباتا، إما أنهم نشأوا من الغذاء الذي ينبت في الأرض، وإما أنهم نبتوا من أصلهم آدم الذي كان من الأرض، نعم منها خلقناكم، أو يكون أن خلقهم هم في أصلهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ينشؤون من ما تخرجه تنبته الأرض، والله أعلم. لاحظوا أنه قال بعد ذلك ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم إخراجا، أي للبعث. ما السر في قوله هنا ينبت والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا، وقال ويخرجكم إخراجا ولم يقل خراجا؟ ما الفرق بين نباتا دون إنباتا؟ الظاهر أن المقصود بالإنبات أنه على مراحل، أنه على مراحل، أما الإخراج فهو دفعة واحدة. ولهذا الفرق بين أنزل ونزل أن نزل هي مراحل وأنزل مرحلة واحدة، كما قال في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، نزل مراحل متدرجة. ثم قال نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من التوراة من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، دليل على أن التوراة والإنجيل منزلة جملة واحدة، والله أعلم. فهنا قال نباتا دون إنباتا دلالة على المراحل، وقال إخراجا دون خراجا دليل على أن أن خروجهم دفعة واحدة مرة واحدة يحييهم الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله: الله جعلكم الأرض بساطة، أي بسطها لكم، هيأها لكم لجميع ما تحتاجونه وما تسلكونه من سبل. ولهذا قال: لتسلكوا منها سبلا فجاجة، الفج هو الطريق، لتسلكوا منها طرقا متعددة حيثما تشاءون. قال ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في نتيجة هذا الدعوة وهذا الجلاء من الحرص نوح عليه السلام، قال نوح: الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني يقول أنهم عصوني واتبعوا ما من كان ذا جاه وكان ذا مال من كبارهم وساساتهم التي أغووا أتباعهم بما كانوا عليهم من المال وما كانوا عليهم من الثراء والأولاد، فكان ذلك سببا في إغواء غيرهم. قال: من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. وهذا نأخذ منه درسا، أن الإنسان أيها الأخوة قد يعطيه الله عطاء من المال والولد فيكون سببا في طغيانه وسببا في غفلته وإعراضه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا كبارا، لم يقل كبيرا، المراحل الكبر أو الكبر ثلاثة: كبيرة وكبارة وكبارة، وفيها قراءتان هنا كبارا وكبارا. فلاحظوا أن نوح عليه السلام وصف قومه بمكر كبارة، يعني وصل بهم المكر غايته، قد بذلوا كل ما في وسعهم في صد الناس عن دعوة نوح عليه السلام. أرأيتم أيها الإخوة أي سبيل في الصد عن سبيل الله بعد هذا؟ ماذا كان مكرهم؟ كانوا يصورون لقومهم أن دعوة نوح هي مخالفة لما كان عليه أباءكم وأبناءكم، أن دعوة نوح سبب لقحطكم وفقركم وغير ذلك، وانظروا ما نحن فيه من غنى ولم يضرنا كفرنا، إلى غير ذلك من أنواع المكر والكيد والإضلال. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، كيف تذرون آلهتكم وآلهة آبائكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أصنامهم، وقد كانت هذه الأصنام أصلها رمز إلى رجال صالحين كانوا فيهم، فلما ماتوا أدخل الشيطان على آبائهم أن يصورون لهم تصاوير يتذكرونهم، فتحثهم وتدفعهم إلى مواصلة المسير على ما كانوا عليه والإيمان والعمل الصالح. انظروا إلى خيوط الشيطان إلى إيقاع الإنسان بالشرك. أول ما كان لم يأتي يقول اجعلوهم على تصاوير واعبدوها، وإنما قال صوروهم بتصاوير تتذكرونهم فيحفزونكم ويدفعونكم الإيمان والعمل الصالح ومتابعته. وهذه سبل الشيطان كما قال الله عز وجل: تتبعوا خطوات الشيطان. ثم لما انقضى ذلك الجيل جاء جيل آخر وصنعوا لهم تماثيل، ثم الجيل الثالث عبدوهم من دون الله عز وجل عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وقد أضلوا كثيرا. من الذي ضل كثيرا؟ إما أن تكون الأصنام كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإما أن يكون هؤلاء قد أضلوا كثيرا، وهذا لا يمنع أن يحتمل اللفظ المعين. قال الله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني لا تزيدهم على ما هم عليه إلا ضلالا. إما أن يكون المقصود ضلالا في الدنيا في أمور الدنيا وما هم فيه من حال، وإما أن يكون أن نوح عليه السلام قد يأس منهم وأراد أن يعني يكونون في غاية من الضلال حتى يعاقبهم الله عقابا شديدا بعد هذا الاستكبار والإصرار والعناد. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي أن سبب إغراقهم هو الخطيئات، ولم يغرقوا بما يزعم أن يكون هذا سبب من أسباب الطبيعة أو النجوم أو ذلك، بل مما خطيئاتهم أغرقوا. فالإنسان إنما يؤخذ بذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: فأدخلوا نارا. استخرج بعض المفسرين من هذه الآية استخراج دقيق جدا، وهو دليل على عذاب القبر. كيف؟ ها؟ فالفاء، أحسنت، أن الفاء للتعقيب، فلما أغرقوا أدخلوا نارا، أي أدخلوا لدار البرزخ فعذبوا، لكن الآية في الأصل أنها في عذابهم يوم القيامة، ولعلها داخلة فيما ذكروا. قال أحسنت جزاك الله خير، أن هذا دليل على وجود النار، فأدخلوا نارا مباشرة، قد يكون ذلك في قبورهم بما يفتح لهم من أبواب النار، أو وعد توعدا لهم بالنار الموجودة. قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وهذا يدل على أن من اتخذ من أحدا غير الله فلن يكون له نصير في الآخرة، ولن يجده له سبيل. إذا فما الفائدة وما المصلحة للإنسان يسعى وراء الناس وراء الخلق؟ ليس لك إلا ربك هو من جاك وملجأك. قال الله سبحانه وتعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا نوح عليه السلام قد انتهى به الأمر في تيأوسه منهم بعد هذه المدة الطويلة، وسأل الله ألا يبقي أحدا منهم حتى لا يفسدوا في الأرض ويطول فسادهم. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما معنى ديارا؟ إما أن يكون ديارا يدور في الأرض ويتحرك، وإما أن يكون صاحب دار، كأن الله أراد أن يهدمهم بدورهم، والله أعلم. قال الله تعالى عنه إنك إن تذرهم يضل عبادك. نوح عليه السلام لم يسأل الله عز وجل أن ينتقم من قوم نوح لأنهم كذبوه وعصوهم ولم يستجيبوا له، قال إنك إن تذرهم يضل عبادك. نوح عليه السلام ما زال في غيرته على دين الله، يخشى من هؤلاء أن يضل الناس. ليس هو غرضه أنهم عصوه واستكبروا عليه هو بشخصه، وهذا يأخذ منه الداعي الإنسان لا ينتقم لنفسه ولا يسأل الله عز وجل عقوبة أحد انتقاما لنفسه، وإنما لأن ذاك الرجل عصى الله، أو أنه أفسد في دين الله، أو أنه انتشر شره، أو غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. كيف عرف نوح عليه السلام أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ إما أن يكون من طول هذا الزمن، وإما أن يكون من قول الله عز وجل، قيل يا نوح، وقلنا يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم أنه لن يؤمن أحد، يعني قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم سأل الله عز وجل أن يغفر له ما كان بعد هذا الجهد الطويل والصبر المديد والجهاد الكبير مع قومه، قال رب اغفر لي. وهذا نأخذ منه درس للإنسان، مهما بذل من جهد ينبغي أن يعترف بالقصور، وينبغي أن يكون متذلل لله، خاضئا لله، يسأل الله العفو والمغفرة. قد يكون أخطأ، قد يكون قصر، قد يكون ما أحسن، ثم لا يجرد نفسه من حظوظه، رب اغفر لي. فهذا أعظم ما ينبغي عليه الإنسان أن يكون الإنسان. ثم تعم دعوته الآخرين، فهذا من يعني مما يرجو الإنسان فيه أن ينفع نفسه وإخوانه والأقربين. ولهذا قال ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما المقصود ببيته؟ إما أن يكون بيته الذي يسكنه، وإما أن يكون المسجد، وإما أن يكون الدين، والله أعلم. مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا نأخذ من الإنسان يا أخواني لا ينسى أن يدعو لإخوانه المسلمين والمسلمات. ونحن في عصر عهدنا الآن يحتاج المسلمون إلى دعواتنا صدقا وغيرة وحمية للدين، أن لا ننسى في دعواتنا أيها الإخوة إخوان المسلمين. قال الله ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا ودمارا وخسارا وقطعا، يريد أن ينقطع الكفر من بعد ذلك الضلال والإضلال، والله تعالى أعلم.